النظر في آيات الله تعالى الكونية والشرعية، فإن العبد إذا نظر فيها وتأمل ما اشتملت عليه من القدرة الباهرة والحكمة البالغة ازداد إيمانا ويقينا. ومن أسباب زيادة الإيمان فعل الطاعة تقربا إلى الله تعالى، فإن الإيمان يزداد بالطاعة بحسب حسن العمل وجنسه وكثرته. وحسن العمل إنما يكون بالإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب زيادة الإيمان ترك المعصية خوفًا من الله تعالى، وكلما قوي الداعي إلى فعل المعصية كان زيادة الإيمان بتركها أعظم، لأن ترك المعصية مع قوة الداعي دليلٌ على قوة إيمان العبد وتقديمه ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه. ومن أسباب زيادة الإيمان النظر والتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن نظر إلى خصائله الكريمة وشمائله الحميدة ازداد له حبًّا وتعظيمًا واتباعًا، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. وقال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا وسلموا رحمكم الله على الهادي البشير والسراج المنير، كما أمركم بذلكم المولى اللطيف الخبير. فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن التابعين ومن تبعهم بإحسان يا رب العالمين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمِّر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفِّق أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفِّق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح لهم البطانة وأعنهم على أداء الأمانة. اللهم احفظ حدودنا